بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: باب القرض وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب القرض وغيره. القرض في لغة العرب القطع، قرض الشيء يقرضه قرضا، ومنه قرض الفأر للثوب إذا اقتطع منه جزءا. ويقوم القرض في اصطلاح العلماء على دفع المال للغير لينتفع به ويرد بدله. فقول العلماء رحمه الله بأن القرض هو دفع المال للغير لينتفع به، خرج دفع المال للملكية سواء كان في الأعيان كما في البيع، أو في المنافع كما في الإجارة، وخرج بقولهم ليرد بدله. عليكم السلام. إذا دفع المال ولم يقصد له بدلا كما في الصدقة. والأصل في الدفع أن يكون في مقابل بالنسبة للقرض، وأما الصدقة فإنها تخرج بقولهم ليرد بدله، فإنه إذا دفع المال صدقة أو هبة لم يقصد البدل إلا في هبة الثواب، فإنها تعتبر من عقود المعاوضة كما نص على ذلك العلماء رحمهم الله. والأصل في القرض دليل الكتاب والسنة وإجماع العلماء رحمهم الله. أما الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فنصت هذه الآية الكريمة على مشروعية القرض والدين، وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، حيث دلت هذه الآية الكريمة على إنظار المعسر، والمعسر غالبا ما يكون في الديون، إنما يقع عساره وعوزه وعجزه عن السداد للدين. وأما بالنسبة للسنة فأحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اقترض ورد القرض صلوات الله وسلامه عليه بأحسن منه. وذكر المصنف رحمه الله حديث أبي رافع رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرده خيار الرباعية. وكذلك ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل فرد له السلف فأوفى وأحسن القضاء بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه استقرض منه ورد له بأحسن وأزيد مما اقترض منه صلوات الله وسلامه عليه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الصحيح: إن خياركم أحاسنكم قضاء. وكذلك قوله في حديث أبي رافع: فإن خير الناس أحسنهم قضاء. كل هذه الأحاديث تدل على مشروعية القرض. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي في صاعين من شعير. فهذا كله يدل على مشروعية القرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأذن به ورغب فيه بالنسبة لمن يستطيع إقراض الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وأمر بالتوسعة على المقترض إذا ضاق عليه الحال، فقال: ومن يسر عن معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فكل هذه الأحاديث تدل على مشروعية القرض والدين. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية القرض إذا كان على السنن الشرعي. والقرض بالنسبة لك أنت مالك المال، تارة يجب عليك أن تقرض الناس، وتارة يندب لك، وتارة يحرم عليك، وتارة يكره، وتارة يباح. فتعتريه الأحكام التكليفية الخمسة. يكون القرض واجبا أن تقرض الغير إذا جاءك إنسان مضطر في ضائقة شديدة وقد تؤدي إلى تلف نفس أو حصول ضرر بحيث يصل إلى مقام الاضطرار، كما لو احتاج إلى عملية جراحية لإنقاذ نفسه من الهلاك وليس له أحد يقرض غيرك. وكذلك عندك القدرة على أن تقرضه، وخاصة إذا غلب على ظنك أنه سيسدد وليس بمماطل فيجب عليك أن تقرضه، لأنه إنقاذ لنفس، وهذا واجب عليك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكذلك أيضا إذا حصلت الضوائق على إخوانك، وخاصة إذا عظم الحق كالقريب وذي الرحم، إذا احتاج منك القرض وفيه عوز شديد وشدة ومؤونة وليس هناك ما يمنع، عندك القدرة على أن تعطيه وليس هناك ضرر عليك في الإعطاء فيجب عليك. ويحرم عليك أن تعطي القرض إذا علمت أن الذي يأخذ القرض سيستخدمه في الحرام، وأن إعطاء المال له يعينه على الوصول إلى ما حرم الله وارتكاب وانتهاك حدود الله عز وجل، كما لو علمت أنه يشرب به خمرا أو يشتري به خمرا أو نحو ذلك. فالوسائل آخذة حكم مقاصدها، فبهذا القرض يتوصل إلى ما حرم الله فحرام عليك أن تقرضه. وكذلك أيضا يكون القرض مندوبا إليه، وهذا هو الأصل في القرض، أنه مما ندب إليه، وأنه ينبغي للمسلم أن يحرص على نفع الناس بالقرض إذا وسع الله عليه في الدنيا وغلب على ظنه أن الشخص الذي يأخذ القرض لا يؤذيه بالمماطلة وإضاعة الحقوق. ومن هنا قالوا: يكون القرض مندوبا على الأصل إذا انتفت الدوافع الموجبة للوجوب وانتفت الموانع الموجبة للتحريم والكراهة. ويكره القرض إذا علمت أنه يفعل به أمرا مكروها. فهذه الأحكام التكليفية بالنسبة للقرض. أما الشخص نفسه فإنه يجوز له أن يقترض من الناس ولا حرج عليه، ولا بأس أن المسلم يقترض عند الحاجة، وقد فعل ذلك خير خلق الله صلوات الله وسلامه عليه، فاستدان واقترض صلوات الله وسلامه عليه ورد بأحسن الرد وأحسن القضاء صلى الله عليه وسلم. فليس هناك منقصة للإنسان أن يستدين، ولكن يحرم عليه أن يستدين إذا كان دينه كما ذكرنا يتوصل به إلى حرام، أو يكون أخذه من الشخص هذا المال سيوقعه في حرمة فيلتمس غيره، ويكون القرض مكروها عليه إذا كانت هناك مذلة ومهانة، ويمكنه أن يصبر كأن يكون عنده راتب في آخر الشهر أو يرجي أن تنفرج كربته، فحينئذ يكره له أن يهين نفسه، خاصة إذا كان الذي يقرض فيه لؤم، كما قالوا ربنا في الدعاء المشهور: لا تجعل لنا إلى لئيم حاجة. وقال الشاعر: لا ترجو من ليس له حياء. فالإنسان يزري بنفسه بسؤال الناس، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا فتنة، فإذا لم تكن له حاجة للقرض وحاجة ماسة ويمكنه أن يصبر فالأفضل له أن يصبر، وأما إذا كان القرض يتوصل به إلى أمر مفضل شرعا كأن يؤدي به عبادة مندوبة بالنسبة إليه، كأن يقترض لحج نافلة أو عمرة نافلة ويريد أن يصيب فضل الاعتمار كما في رمضان، أو يريد أن يصيب فضل الأضحية كما نص طائفة من العلماء على أنه يجوز للمسلم أن يقترض ويضحي ولا بأس بذلك ولا حرج، ولكن لا يجب عليه ذلك، لكن لو أحب أن ينال هذه الفضائل وينال خير الطاعة ويعلم أنه في نهاية الشهر يسدد فحينئذ يندب له. ويحرم على المسلم أن يأخذ أموال الناس ليضر بهم، وخاصة إذا أخذ القرض من دون حاجة وهو يعلم أنه لا يسدد. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العواقب الوخيمة لمن يفعل ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم خطر الدين، فقال كما في الحديث الصحيح: نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يقضى عنه، فمن مات وعليه دين فإن نفسه مرهونة بهذا الدين. واختلف العلماء، قالوا إن الأصل في الرهن هو الحبس، ومنه قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي مرهونة ومحبوسة، وأن من مات وعليه دين يحبس عنه النعيم حتى يؤدى عنه دينه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتي بالرجل عليه دين امتنع من الصلاة عليه إذا لم يترك وفاء، وإذا ترك وفاء صلى عليه عليه الصلاة والسلام زجرا للناس. فأتي برجل فقال: هل عليه دين؟ فكان يسأل في كل جنازة لعظم أمر الدين، فقالوا: نعم عليه ديناران. فلما أخبر أنه لا وفاء له لم يترك وفاء قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: هما علي يا رسول الله. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال أبو قتادة رضي الله عنه: فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسألني كلما لقيني: هل أديت عنه؟ فأقول: لا بعد. كان المال عزيزا، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ضيق في المال، لأن الله زوى عنهم الدنيا ولم يفتنهم بها، فأدى بعد فترة. فلقيني ذات يوم فقال: هل أديت عنه؟ قلت: نعم. قال: الآن بردت جلدته. وهذا فيه وعيد شديد للورثة الذين يظلمون الآباء ويظلمون القرابة فيعطلون سداد ديونهم وقد تركوا الوفاء. وقد يكون الميت ترك عقارا يمكن بيعه وسداد دينه، ولكنهم لا يبيعون ولا يسددون، بل قد يبلغ ببعضهم أن يترك من السيولة والنقد ما يمكن معه سداد الدين، فيمتنع الورثة أو من يقوم على أموالهم من سداد الديون ويماطل بذلك، ولا شك أنه آثم شرعا. قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم فهو ظالم، ظالم لأصحاب الحقوق وظالم لمورثه، فإن كان مورثه أبا فقد عق أباه والعياذ بالله. والعقوق معروف عواقبه معروفة، لا يخفى على المسلم عاقبته الوخيمة، حتى قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق. فهذا من العقوق بعد الوفاة، التأخر والمماطلة وعدم الحرص على سداد ديون الموتى، خاصة في هذه الأزمنة التي ضعف فيها الإيمان وكثر فيها اللهث وراء الدنيا. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا وسؤلنا. فلا يجوز للمسلم إذا كان قادرا عن السداد أن يتأخر عن السداد، وكذلك لا يجوز له أن يستدين أموال الناس وليست عنده حاجة للدين وهو يعلم أنه لا يسدد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما تقدم: ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فهذا الذي يستدين وليست عنده حاجة للدين ويستكثر من أموال الناس يضر بالمسلمين، فهو يضر بأصحاب الحقوق، ولربما أذيته لصاحب الحق تجعل صاحب الحق لا يقرض أحدا بعده، وحينئذ ظلم المحتاجين وظلم إخوانه الذين تنزل بهم الظروف وتحل بهم الأمور التي تستدعي الدين. فلا شك أن هذا كله محرم على المسلم أن يتسبب فيه فضلا عن أن يقع فيه. وعليه فإن القرض مشروع بالأدلة التي ذكرناها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة سلفا وخلفا. وكانت ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت تستدين وتكثر من الدين، فقالوا لها، فقالت: لا أدع الدين منذ أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. فمن كانت نيته صالحة وهمته صادقة في سداد الدين فإن الله يعينه وييسر له ويفتح له أبواب الفرج من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب، ويرزقه من خزائنه الواسعة سبحانه وتعالى. فالله لا يعجزه شيء، لكن على المسلم أن تحسن نيته فلا يأخذ أموال الناس ليضر بهم، وإنما يأخذها لكي يسددها. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر على الوجهين في الحديث بأن الرحمة تصيب من يستدين ويحسن سداد الدين. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. السماحة في القضاء قال العلماء أن يقول: سأسددك في أول شهر شعبان بإذن الله، فتجده عنده فسحة فيتيسر له المال قبل شعبان، فيأتي إلى صاحب الدين ويقول له: جزاك الله خيرا، هذا حقك. فصار على السماحة. وكذلك أيضا يحل الأجل، فمن السماحة في القضاء أنه لا ينتظر أن يأتي صاحب الدين ليقرع عليه بيته بابه، ولا ينتظر أن صاحب الدين يقول له أين الدين، بل يأتي بنفسه ويقول له: هذا مالك، جزاك الله خيرا، ونحو ذلك. يدعو له بالدعاء ويثني عليه خيرا، مما يعين صاحب الدين ويشجعه على أن يدين إخوانه الآخرين. فهذا من السماحة. أخبر صلى الله عليه وسلم أن من فعل ذلك أن الله سيرحمه أو أنه مرحوم. فإن كان قوله عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ على ظاهره خبرا فلا إشكال أنه مرحوم، وإن كان خبرا بمعنى الإنشاء أي اللهم ارحم من كان سمحا في قضائه سمحا في اقتضائه. والسماحة في الاقتضاء أن الشخص إذا جاء يطلب حقوقه من الناس أن يكون عنده سماحة ورفق بالمسلمين، فإذا وسع الله على عبد في الدنيا فليعلم أول ما يعلم أن المال مال الله، وأن الله استخلفه على هذا المال امتحانا وابتلاء واختبارا. ولذلك في قصة الثلاثة النفر الأعمى والأقرع والأبرص عبرة لكل صاحب مال، حيث إن الله فرج كروباتهم وفتح عليهم من أبواب فضله في المال، فأصبحوا أصحاب الإبل والبقر والغنم، زالت العلل وذهبت البلايا وعظم المال في اليد. فلما جاء السائل للأول منهم قال له بنفس صفته أقرع، فقال له ابن سبيل منقطع، فقال له الحقوق كثيرة، نسأل الله السلامة والعافية، فكفر نعمة الله عليه ونسب الفضل إليه. وكذلك قال الآخر، حتى جاء الثالث للأعمى فقال له ابن سبيل منقطع، جاءه في صورته أعمى كفيف البصر، فقال له ابن سبيل منقطع، فقال الأعمى من توفيق الله له كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله، والله لا أرزأك من مالي شيئا دونك الوادي فخذ منه ما شئت. هذا كله من فضل الله على العبد. إذا كان عند العبد الشعور أن المال مال الله عز وجل فإنه لا يبخل، فإن الله أخبر أن من بخل بخل على نفسه، لأنه يحرم الخير في دينه ودنياه وآخرته بالبخل. فإذا جاء المحتاج والمنكوب والمكروب يعلم أن الله ممتحنه بهذا السائل والمحتاج، فإذا حس أنه في امتحان أحسن القول والعمل حتى ينجو من نقمة الله عز وجل عليه إن كفر نعمة الله، وحتى يفلح وينجح إذا وفق لحسن القول والعمل. فالشاهد من هذا أن الأصل يقتضي أن المسلم يوسع على إخوانه المسلمين، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما كان بيد الإنسان وقدرته واستطاعته فإنه يبذله، وهذا لا يكون ولن يكون إلا بتوفيق الله عز وجل، ولا مهدي إلا من هداه الله. فنسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال. القرض فيه فضيلة عظيمة، ولذلك أجمع العلماء على كونه مندوبا، وهو من مكارم الأخلاق أن الإنسان يكون سمحا لإخوانه المسلمين عند حاجتهم، فيفرج كرباتهم ويقضي حوائجهم بالمعروف. يقول رحمه الله: باب القرض. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بأحكام القرض. وذكر المصنف هذا الباب بعد باب السلم، وكل منهما يشترك في وجود السلف والقرض والنظرة، في إعطاء المال نظرة، في السلم معاوضة، وفي القرض للبدلية، وكلاهما من عقود المعاوضة، لأن السلم معاوضة لكنها معاوضة ببدلية المال بالمال، وأما في القرض فإنها معاوضة من أجل أن يرد المثل. والعلماء رحمهم الله يراعون المناسبة في الأبواب، ولذلك ذكر المصنف رحمه الله باب القرض، ثم أتبعه بباب أحكام الدين، ثم أتبعه بأبواب الرهن، لأنها كلها تتعلق بباب القرض. فأحكام الدين مترتبة على القرض، والرهن يكون في القروض وفي المداينات، وهذا من المناسبة، وهذا المناسبة أو المناسبة في هذا واضحة ظاهرة. نعم. قال رحمه الله: عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرا فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا فقال أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. قال رحمه الله هذا الحديث الثابت في الصحيح فيه دلالة على مشروعية القرض، وذكره المصنف رحمه الله، وقد اشتمل على جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالقرض. ولفظه في الصحيح استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا، ففيه مشروعية السلف والقرض، وفيه كذلك جواز السلف في الحيوان، قد قدمنا ذلك وهو مذهب الجمهور. والبكر هو الفتي من الإبل، قالوا كالغلام في الإنسان، الفتي من الرجال. ولما استسلف النبي صلى الله عليه وسلم هذا البكر استسلفه إلى إبل الصدقة، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم كان يقع في أحوال، فتارة تحضر الغزوة ويكون صلى الله عليه وسلم يريد أن يغزو فيحتاج إلى الظهر والإبل ولا يتيسر وجودها، فيقترض على بيت مال المسلمين وهو ولي أمر المسلمين صلوات الله وسلامه عليه، فاقترض إلى إبل الصدقة. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، فكان يقترض ويستلف صلوات الله وسلامه عليه إلى إبل الصدقة، يعني إذا جاءت الصدقة وحلت الزكاة على أصحاب الإبل أخذ منها وسدد الديون التي كانت على بيت مال المسلمين. فلما حضرت إبل الصدقة وأراد أن يقضي الرجل قال أبو بكر لا أجد إلا خيار الرباعية، وهو أفضل من البكر لأنه أتم 6 سنوات ودخل في 7، وهو أغلى ثمنا وأعز عند أهله. فقال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه علي أعطه، وفي لفظ أده، فإن خير الناس أحسنهم قضاء، فيه مشروعية الزيادة في قضاء الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رد بأفضل مما أخذ، وجمهور العلماء من الأئمة 4 على مشروعية الرد بالزيادة بشرط أن لا يكون هناك اتفاق في بداية العقد، فإذا قال له خذ هذه 100,000 وردها 110 بالشرط، اشترط عليه الزيادة، أو رد 100 وريالا فهو الربا الذي لعن الله آخذه ومعطيه، وهذا بإجماع العلماء إذا اشترط. أما لو أنه أعطاه بدون شرط فإنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجل وأدى إليه دينه بأفضل وبزياء وزاد عليه الصلاة والسلام. قال جابر رضي الله عنه اقترض مني النبي صلى الله عليه وسلم فقضاني وزادني، وهذا يدل على مشروعية الزيادة في الدين، قلنا بشرط ألا يكون هناك اتفاق بين صاحب الدين وبين المدين، فإذا كان هناك اتفاق على زيادة سواء كانت من نفس المال أو كانت من غيره فإنها محرمة بإجماع العلماء حتى ولو كانت منفعة. فلو قال له أقرضني 100,000 ريال قال أقرضك هذه 100,000 ريال على أن أسكن بيتك يوما واحدا فترد 100,000 لي، ويكون قد أخذ منه 100,000 وسكن البيت ولو يوما واحدا أو ساعة، فهذا من الربا وكل قرض جر منفعة فهو ربا إذا كان بالمشارطة، وسواء كانت من نفس المال أو من غيره. وكذلك أيضا في حكم الشرط والاتفاق أن يجري العرف، فإذا كان العرف في البلد أن من اقترض يرد وكان عرفا ثابتا ملزما فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، وأما إذا كان عرف فضل جرى به العرف أن البعض يقضي والبعض لا يقضي وأنه قضاء من أصحاب الفضل إحياء للسنة واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس بذلك ولا حرج، وهي أعراف المسلمين تأسيا بنبيهم صلوات الله وسلامه عليه. والزيادة سواء كانت في الصفة كما في حديثنا، لأنه بكر ورد خيارا رباعيا أفضل منه، أو كانت في العدد على مذهب الجمهور فيستلف منه 100 ويردها 110، ومنع من ذلك بعض العلماء رحمهم الله بناء على أن الأصل المنع من الزيادة. وجاء حديث أبي رافع باستثناء العدديات في الوصف فبقي ما عداها على الأصل، وأجاب الجمهور بعموم قوله عليه الصلاة والسلام إن خير الناس أحسنهم قضاء، فجعل النص عام عاما شاملا للزيادة في العدد والزيادة في الصفة. وهذا الحديث رد فيه النبي صلى الله عليه وسلم الخيار الرباعي، فاستوى وعلل ذلك بقوله إن خير الناس. قال بعض العلماء إن خير الناس أحسنهم قضاء، قالوا فيه فوائد، منها أن من يرد الدين ويحسن في الرد فإن هذا يدل على أنه من خيار المسلمين ومن خيار الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زكاه بذلك. ثانيا أن هذه الخيرية جاءت من أصل، وهو أن الله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا نزع الدنيا من قلبه، وإذا أراد بعبده شرا وبلاء جعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله والعياذ بالله، فهو يوالي فيها ويعادي فيها، تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم حتى تصبح والعياذ بالله مشتهاه ومبتغاه لا يحيد عنها بحال. فإذا جاء عند القضاء ورد بأحسن دل على عدم تعلق قلبه بالدنيا، وأن الدنيا لا تساوي عنده شيئا في مقابل أن يكون وفيا وأن يكون بالحال الأفضل، وهذا صنيع كرام النفوس، من إذا كرمت النفس وطهرت وزكت ظهرت آثار تلك الطهارة والزكاة والصلاح والخير على الجوارح. فخير الناس أحسنهم قضاء، ومفهوم ذلك أن شر الناس شرهم قضاء إذا كان قادرا على السداد ولا يسدد. ولذلك تجد البعض حينما يأخذ أموال الناس ويعطيها في آجالها، ولربما يقدم في الأجل ويأتي مبكرا، قل أن تجد أحد يفعل هذا إلا وجدته من خيار الناس. وإذا وجدت الرجل يأخذ أموال الناس وعنده القدرة على السداد ويأتي صاحب الدين ويحرج أصحاب الديون حتى يقرعوا بابه ويلاحقوا في أعماله ويلاحقوا في أماكنه، فإذا جاءوا إليه فإذا به يقول لهم ليس عندي، ولربما يرد لهم بشر الرد، ولربما والعياذ بالله يصل به من الظلم أن يقول ليس لكم عندي شيء، والذي تريدوا أن تفعلوا تريدوا فعله فافعلوا، إن أردتم أن تشتكوا إن أردتم أن تفعلوا، ولكن ويل للظالم من المظلوم إذا اشتكى إلى الحي القيوم. ويل له ثم ويل له حينما يصل به الأمر من اللؤم والخشة والعياذ بالله أن تحسن الناس إليه فيسيء، وأن تكرمه الناس فيهينهم فيعطونه، ولربما بعض الناس يعطي الديون بدون حتى أوراق تثبت الدين من حسن نيته وصفاء قلبه، وإذا به يفاجأ بالشخص يقول له ليس لك عندي شيء، وإذا أردت أن تشتكي فهذه الأبواب المحاكم مفتوحة، ولكنه غفل هذا المسكين أن أبواب السماء مفتوحة لدعوة المظلوم قبل أن تفتح أبواب الخلق، وأن نقمة الخالق أعجل، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ومن العبر أن امرأة ضعيفة ظلمها رجل قوي وكان غنيا ثريا، وكانت امرأة صالحة متعففة واحتاجت إلى المال، فبقي لها حق عند هذا الرجل، فجاءته وطلبته مرارا وهو قادر على السداد وليس عندها أي سند، فكانت قد اشترت منه شيئا وبقي لها مال، حين ردت هذا الشيء فامتنع أن يعطيها المال وأعطاها بعضه، ثم ماطلها وآذاها أذية شديدة في حقها، فجاءته ذات يوم في الضحى وسألته حقها، فقال لها اذهبي أو اغربي عن وجهي وليس لك عندي من شيء، فقالت له اتق الله، فقال لها أتعرفيني بالله والعياذ بالله، فقالت يا فلان إن لم تعطني حقي فسأشتكي إلى ربي، قال افعلي ما شئت، فخرجت من ساعتها، القصة في المدينة بنقل الثقات، وكانت قريبة وأعرفها، فجاءت وصلت في هذا المسجد ركعتين، ولم تنتهي من صلاتها إلا وجاءته سكتة قلبية وسقط في مكانه. فلما جاء أولاده ليحملوه كان في المحل رجل ضعيف من العمال وفيه خير، فقال لهم إن أباكم قد أساء إلى فلانة، وكانت جارة له في الحي، فاطلبوا فلانة، فطلبوها ولم يجدوها إلا في المسجد، وأخبرت خبره، فقالت إني قلت له اتق الله، فقال أتعرفيني بالله والعياذ بالله، وهو قادر وكان عنده القدرة على السداد. فأمثال هؤلاء إذا لم ينزجروا فإن الله يزجرهم، وإذا لم يرتدعوا بقوارع التنزيل في حقوق الناس فإن الله عز وجل لا شك منتقم منهم. فخير الناس أحسنهم قضاء، ومفهوم ذلك أن من شرار الناس من يسوء في قضائه. ومن هنا قال الحكماء بل قال العلماء من قبلهم إن الرجل لا تعرف حقيقته في صلاحه واستقامته بشيء مثل الدنيا، فلا يعرف صدقه من كذبه ولا جده من لعبه إلا في المال. جاء رجل يشهد عند عمر رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه لا أعرفك، اذهب وأتني بمن يعرفك، يعني يزكيك، لأن الشهادة تفتقر إلى تزكية، لأن الله يقول ممن ترضون من الشهداء. فجاءه برجلين يزكيانه، فسأل عمر الرجل الأول أتعرفه؟ قال نعم أعرفه بالخير والصلاح. فقال له هل أنت جاره الذي يعرف مدخله ومخرجه؟ قال لا. قال هل عاملته بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على صدق الرجل وأمانته؟ قال لا. قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال اذهب فإنك لا تعرفه. ولذلك لا يكفي شكل الإنسان وهيئته ومظهره دون أن يصدق ذلك، إذا كان مظهره على خير واستقامة، إذا لم يصدق ذلك بالأمانة وحفظ حقوق الناس. إن خير الناس بأسلوب التوكيد، فإذا أرادت عيناك أن ترى إنسانا خيرا فانظر إليه في أمانته. أتي بكنوز كسرى فوضعت بين يدي عمر رضي الله عنه في الفتوحات، فبكى رضي الله عنه وأرضاه واشتد بكاؤه، فقال له بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمير المؤمنين، أو تبكي في يوم أعز الله فيه دينه؟ فقال رضي الله عنه: إن أناسا أدوا هذا لأمناء. من الذي أداه؟ الصحابة. كان الرجل منهم يسافر من فارس إلى المدينة في الصحاري والفيافي يحمل الكنوز التي تساوي الملايين، ما غش ولا خان ولا غل ولا أخذ، جاء بها كاملة، لأن خير الناس أحسنهم قضاء وأداء. ولذلك ضرب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة وللبشرية جمعاء المثال الصادق للخيرية حينما تربوا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله إليه في كتابه ومن سنته وشمائله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فخيرية الإنسان في معاملته مع الناس. ومن هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وزكى من كان في أدائه للناس على الحسن، وقال: أحسنكم قضاء. وجاء في حديث أبي هريرة في الصحيح: أحاسنكم قضاء. والأحاسن جمع أحسن، وأحسن صيغة أفعل، فهناك حسن القضاء وهناك أحسن القضاء. وحسن القضاء هو الذي كما ذكرنا يرد نفس الدين في وقته دون أن يحرج صاحب الدين، فهذا حسن. والأحسن أن يرد عند وقت الدين أو قبل الدين مع الزيادة وحسن الوفاء، وإن عجز عن الزيادة دعا لصاحبه بخير، ولربما نشر له الذكر الحسن فقال: جزى الله عني فلانا فعل معي وفعل معي. فالحر من يحفظ الإحسان والجميل ولا ينساه. وكرام الناس إذا أحسن إليهم فمثلهم كمثل الأرض الطيبة إذا زرعت فيها حصدت خيرا. ولذلك قالوا: لا تصنع المعروف إلى لئيم، فإنك لا تجني من ورائه خيرا، لأنه يظن أنه فضلا عليك حينما أحسنت إليه. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا حسن الخلق، وأن يجعلنا من الخيار، وأن يحشرنا في زمرة الأبرار، وأن يتوفنا مع المصطفين الأخيار، إنه ولي ذلك وهو الواحد القهار. والله تعالى أعلم. ثابكم الله فضيلة الشيخ، وزادك الله علما وتوفيقا، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين.